ثانيا قبل الرحلة. عبادات قلبية، هذه خمس عبادات قلبية لا بد لك منها حتى تجني ثمار رحلتك وتحصد غراس تعبك. 1. الفهم. افهم شرف هذا البيت الذي تذهب لزيارته، ولو لم يكن له شرف إلا إضافة الله إياه إلى نفسه بقوله وطهر بيتي لكفى بهذه الإضافة فضلا وشرفا، بل ونصبه مقصدا لعباده وجعل ما حوله حرما تعظيما لأمره، فاستشعر بركة هذا البيت. فمن بركته أن حجارته وضعتها يد إبراهيم عليه السلام ويد إسماعيل عليه السلام عند بنائه، ثم يد محمد صلى الله عليه وسلم عند وضعه للحجر الأسود. ومن بركته اختيار الله له، ولله در الشيخ الشعراوي رحمه الله حين قال: وإذا كانت المساجد في جميع بقاع الأرض بيوت الله وفيها نتقرب إليه بالجماعة والاجتماع على الذكر والاعتكاف مع أنها بيوت الله ولكن باختيار عباده، فكيف يكون التقرب إلى الله في بيته الذي اختاره؟ ومن بركته أن الصلاة فيه 100,000 صلاة، وكذلك الحسنة 100,000 بينما في غيره 10 حسنات. ومن بركته أنك تمتنع فيه عن الآثام وتلزم الإنابة. ومن بركته اتساع المكان فيه لهذه الأفواج الهائلة والجموع الحاشدة. ومن بركته اتساع القلوب فيه لتحمل الزحام. ومن بركته أن الأفئدة تهوي إليه استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فافهم معنى أفئدة لتدرك أن الرحلة ليست رحلة أجساد غائبة، بل رحلة قلوب مشتاقة وأرواح منقادة تنجذب إلى بيت الحبيب رغما عنها وتسعى إليه دون أن تشعر. ليست العبرة إذن بسفر أبدان لم يسبقه سفر قلوب وأفئدة، وهذا يفسر لك الفارق الشاسع بين شيخ كبير يتلذذ بمناسك الحج وشاب يتبرم بها ويشتكي من مشقتها، لأن الفؤاد إذا ارتاح لم يتعب الجسد، بل ربما استلذ بالتعب. ومن الفهم أن تفهم أن الله قد اختارك من وسط 100,000,000,000 لتنال شرف الزيارة وتشهد كرامة اللقاء. فكم من كافر على وجه الأرض حرم نعمة الإسلام، وكم من عظيم ورئيس أغلق دونه الباب. قد اختارك الله دون الكثيرين واختصك بالفضل من غيرك من المسلمين، بل ذلل لك كل العقبات، فلم يمنعك ضعف صحة أو قلة مال أو كثرة عيال. فما أعظم كرامتك على الله وما أغلى مكانتك عنده.